أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة وكنا نتحدث عن قوة اتخاذ القرار. طبعا أعطيك معلومة، الناجحين في الحياة يتخذوا القرار بسرعة ويتراجعوا عنه ببطء، والفاشلين في الحياة يتخذون القرار ببطء ويتراجعوا عنها بسرعة. هذه قاعدة من قواعد اتخاذ القرار. إذا كان الأمر كذلك واستطعت أني أقنعك بأهمية اتخاذ القرار، إيش هي الخطوات اللي لو قررت أنك تعملها اليوم أنك تبدأ تتخذ قرار؟ بكل بساطة، خطوات اتخاذ القرار أجمع عليها خبراء الإدارة بكل بساطة. 1، أول خطوة، الخطوة الأولى، جمع المعلومات، أي أنك تشوف ما هي المعلومات التي تحتاجها. أنت مثلا حابب أنك تكمل تعليمك الجامعي، إيش المعلومات المتوفرة أمامك؟ إيش الجامعات اللي ممكن تقبلك؟ إيش الجامعات اللي ممكن تراسلها؟ إيش الجامعات اللي ممكن تتصل عليها عن طريق الإنترنت؟ الخطوة الثانية، صنع الخيارات المتاحة التي تحدد الخيارات والبدائل. يعني معناها تضع لك عدد من الخيارات، لا تحكم نفسك بخيار واحد. نيكسون في كتابه عن حياته يقول إننا نقتل أنفسنا، هكذا نقتل أنفسنا عندما نضيق خياراتنا في الحياة. خياراتنا في الحياة عندما تضيق تلاقي واحد يقول لك أنا ما عندي أي خيار غير خيار واحد. اعرف أنه هذا الرجل ما استطاع أو هذه السيدة ما استطاعت إنها فعلا تحدد أو توسع من دائرة الخيارات. ما في شيء اسمه خيار واحد، إحنا نملك في الحياة عدد من الخيارات. يمكن في اللحظة اللي بنفكر فيها ما كانت حالتنا النفسية تساعدنا على اتخاذ يعني خيارات أو صنع خيارات، لكن هناك لابد أن نتعلم فن أن نصنع خيارات. خيارات وأنا أسميها قوة الخيارات، وهنتكلم عن الخيارات إن شاء الله إما في هذا الدرس أو في الدروس المقبلة بإذن الله تعالى. المرحلة الثانية هي صنع الخيارات. المرحلة الثالثة، اختيار أفضل خيار متاح لك حسب ظروفك وإمكانياتك. بمعنى أنت رجل مشغول ما عندك وقت أنك تروح تنتظم في الجامعة عشان تكمل تعليمك، لكن في انتساب، في مراسلة، في انترنت. لا تقول لي ما عندي وقت، ممكن جدا تفرغ نفسك لو نص يوم في الأسبوع، لو 4 ساعات في الأسبوع. وإحنا كلنا نعلم أن الله عز وجل عدل بيننا في أمور كثيرة، منها الوقت. فالوقت الذي يملكه الغني 24 ساعة، الذي يملكه الفقير 24 ساعة، الذي يملكه المدير 24 ساعة، الذي يملكه الموظف الصغير 24 ساعة. لكن تفرق بيننا جميعا كيف نستطيع أن نستفيد من هذا الوقت. المرحلة الرابعة أو الخطوة الرابعة، الاستخارة. بعد ما تختار خيارك تستخير. طبعا هذه المرحلة الغربيين لا يذكرون على الإطلاق في كتبهم ولا في تدريسهم، لكن نحن كمسلمون حريصون عليها. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتي وليستخير الله. وقالوا ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الاستخارة مهمة جدا. قررت أنك تروح الجامعة الفلانية أو كذا، فتبدأ تستخير عشان الله عز وجل يسهل لك أمرك. النقطة الخامسة وهذه نقطة مهمة، وهي تنفيذ هذا الخيار. كثير من الناس يقف عند المرحلة الثالثة أو الرابعة يختار، لكنه يصل إلى مرحلة التنفيذ ويقف. لماذا وقف؟ برضو سنتكلم عنها. لا بد من تنفيذ هذا الخيار. المرحلة الأخيرة السادسة إنك تراقب. بمعنى هل هذا الخيار اللي أنا اخترته وصلني لهدفي أم لم يوصلني لهدفي؟ هل هذه الجامعة التي انتسبت إليها على سبيل المثال، ما دام نحن نتكلم عن الجامعة وإكمال الدراسة، هل هذه الجامعة التي قررت أني أنا أنتسب لها أو أني أنتظم فيها أو أني أراسلها بتوصلني من هدفي في فهم العلم الذي أردته ولا لا؟ طب ما يمكن يكون قراري في هذه اللحظة ما كان قرار جيد بالنسبة لي، إذا أشطب على هذا الخيار وأرجع إلى قائمة الخيارات، لأن أنا وضعت 6-7 خيارات أو 4-5 خيارات واختار خيار آخر. زي بالضبط قائمة الطعام، المينيو، لما الواحد يدخل مطعم يعطوله قائمة فيها مجموعة من السلطات، مجموعة من أنواع الشربة، مجموعة من المشويات، مجموعة من المقليات، فيختار. أريدك أنت تعمل قائمة في حياتك فيها هذه القائمة حتى تضع لك خيارات. الخيار الأول ينفع، الخيار الثاني لا، الخيار الثالث ما يناسبني، الخيار الرابع غالي، لكن ما في شيء اسمه خيار واحد. أريدك تخرج من ذهنك قضية أنه ما عندي غير خيار واحد، لأنك حياتك لن تتغير بخيار واحد. حياتك تتغير لما تشعر أن أنت حر في اختيار عدد من الخيارات وتختار منها ما تشاء. نفس المثال اللي أذكر أنه الشخص يريد يكمل تعليمه مثلا على سبيل المثال وقرر هكذا قرار مش تمني، يريد أن يخرج من دائرة التمني ويدخل في دائرة الالتزام، فقرر أنه ماذا يفعل؟ أنه يذهب إلى الخطوة الأولى وهي جمع المعلومات. فجمع المعلومات، شاف إيش المعاهد والجامعات التي تدرس هذا التخصص، ارتاح لوحدة من الجامعات اللي أمامه، جامعة كذا، راح زارها، أخذ الطلبات، بدأ يضع الطلبات، اختار التخصص اللي يريده، استخار الله عز وجل، بدأ ماذا؟ ينفذ قراره بأنه يروح بشكل مستمر إلى هذا التخصص ويدرس فيه ويقرأ فيه ويحضر فيه ويعمل البحوث اللي هي مطلوبة منه. هذا معناه اتخاذ القرار. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.